وأن يوحده في عبادته وأن يوحده في صفاته. هذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. فمن أخل بنوع من هذه الأنواع الثلاثة فما فهم لا إله إلا الله ولا آمن بلا إله إلا الله وهو في الآخرة من الخالدين في النار. فمن شاء أن يكون مرجيا أن يوحد الله توحيدا أسأل ما جاء في الكتاب والسنة. وينبغي أن يعرف ما يناقض التوحيد من الشركيات والغيرات. اليوم يكون الخطيب فيقول بسم الله وباسم الوطن بسم الله وباسم الشعب. هل أحد يحس من الحاضرين أن هذا الخطيب أشرق بالله؟ لا أحد. لأننا ابتعدنا عن التعرف على اسمهنا، وإذا تعرفنا عليه صار أمرا مجرد علم معرفة لما يدخل الإيمان في قلوبهم. وبهذا القدر بنصف إجابة هذا السؤال الذي أخذ من حيث الترتيب الرقم الثالث. فعندنا هنا سؤال رابع ثم تبعنا عليكم وراء الفرق البدعة والسنة والفرق والهجاء. طيب لما يقول شوي يعني وقتها نسعى شوي المال الله الناس نحن سؤال حول الموضوع الثابت. أقول هل لأحد سؤال حول الموضوع الثابت؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.